الثمن وأحكامه. تعريف الثمن: هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع، وهو أحد جزئي المعقود عليه، الثمن والمثمن، وهما من مقومات عقد البيع. الفرق بين الثمن والقيمة: القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين أي أهل الخبرة، أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان سواء أكان أكثر من القيمة أم أقل منها أم مثلها. فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء، أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى. التسعير تعريفه: هو تحديد أسعار بيع السلع من قبل السلطان مع منع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها. والسعر الثمن المقدر للسلعة، حكمه ذاب الجمهور إلى أن الأصل عدم التسعير لأنه مظلمة والظلم حرام، واستدلوا بحديث أنس بن مالك قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وقالوا: ليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين البائع والمشتري من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأجاز المالكية والحنفية للإمام التسعير دفعا للضرر عن الناس إذا تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديا فاحشا، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر رعاية لمصالح المسلمين. واستدلوا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مر بحاطب في السوق فقال له: إما أن ترفع السعر، وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت. اثنان: وبالقاعدة الفقهية الضرر يزال، وبالأخرى يتحمل الضرر لمنع الضرر العام. وأجاب من قال بالمنع واحد بأن عمر رضي الله عنه رجع عن قوله لحاطب، كما في سنن سعيد بن منصور ومسند الشافعي وسنن البيهقي أن عمر لما رجع حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد. إسناده ضعيف لانقطاعه، أخرجه البيهقي وفي معرفة السنن. قلت: ولكن هذه الزيادة في أثر عمر ضعيفة لوجودها من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمر، وهو لم يسمع من عمر، ثم إن المتأمل فيما صحح من قول عمر لحاطب يجد أنه لم يسعر، وإنما أمر حاطبا بأن يرفع سعره خشية يلحق الضرر بأهل السوق، والله أعلم. قلت: ويجاب عن الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بإزالة الضرر حين شكى إليه المسلمون غلاء السعر، فلما لم يفعل ذلك دل على عدم جواز التسعير مع تحقق الضرر، والله أعلم. القول الراجح عدم جواز التسعير مطلقا، لكن على السلطان أن يعزر من يتعمد زيادة السعر، من أضرار التسعير أنه يؤدي إلى اختفاء السلع، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما ينزل الضرر بالفقراء. على السلطان أن يجبر من يبيع السلعة بسعر دون سعر جمهور الباعة لما في ذلك من الإضرار بهم، كما فعل عمر رضي الله عنه مع حاطب رضي الله عنه. أن التسعير لا يجوز مطلقا دون تفريق بين سلعة وأخرى أو وقت وآخر. أن من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه، فهنا يؤمر بما وجب عليه ويعاقب على تركه بلا غيب. كل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا، والعكس صحيح كما يفهم من كلام الجمهور. كل من العوضين الثمن والمثمن ثمن للآخر، وقيل الثمن ما دخلت عليه الباء. إذا تنازع المتعاقدان في من يسلم أولا، فإنه يجب تسليم الثمن أولا قبل تسليم المبيع. إبهام الثمن في بلد فيه أنواع مختلفة من الدنانير ومتساوية في الرواج يفسد العقد بجهالة مقدار الثمن. أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح وينصرف إلى الأروج أي الأشهر.